حاليا. أي نعم، احنا بنعتقد ان آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراع وانه كان اضخم يعني، لكن المفروض تكويننا ده وهيئتنا دي اللي العلم بيثبت انه احسن تقويم. يعني انا لا انسى ابدا فيلم وثائقي بيدعم طبعا نظرية داروين اسمه Origins of Us، يعني أصلنا أو أصولنا، Origins of Us. المفروض ده فيلم وثائقي عاملاه واحدة بريطانية أو عالمة بريطانية ملحدة، بتجيب بعض الأدلة اللي هي من وجهة نظرها بتقول ده الدليل العلمي على الداروينية. طبعا في بقى أفلام وثائقية بالعبيط بتتكلم في كده. من ضمن الحاجات اللي هي كانت بتقولها ان احنا ايدينا، يد الانسان، مكان صابع الابهام عند الانسان بتجعله يقدر يمسك الحاجات بشكل افضل من اي حيوان تاني. واعطت على سبيل المثال ان الانسان بيقدر يمسك التفاحة بايد واحدة ويقطم منها، لكن مفيش اجدعها حيوان يقدر يعمل ده. وقالت ان اصل طريقة استخدام الاشياء هي اللي خلت جسم الانسان يتطور. طب ما سؤال، يعني ما القرد طول عمره بياكل فاكهة، ليه ايديه ما بقتش زي ايدينا؟ ودي من ضمن ادلة بطلان النظرية. فالعلم اثبت ان الانسان خلق على احسن تقويم، بمعنى ان جسمه وتكوينه وتركيبه بالطريقة اللي ربنا خلقه عليها افضل من اي حيوان اخر على الاطلاق. افضل من ناحية ايه؟ من ناحية انه يقدر يعيش افضل، يستحمل ظروف الحياة افضل، زي ما بيقولوا كده بالانجليزي انه يحصل السيرفايفنج، انه يعيش ويتغلب على مصاعب الحياة افضل من اي حيوان اخر. فيقول لك ان من كمقارنة كان بيتكلم على الجري والهروب من الأعداء، يقول لك الإنسان هو الوحيد اللي يقدر يجري ويجري ويجري ويجري، أي حيوان آخر هيتعب عند مسافة معينة أو وقت معين هيجري، بسبب إن الإنسان جسمه ما فيهوش فروة فبيقدر يعرق، فالعرق بيهبط من درجة حرارة الجسم فيقدر يشتغل لفترة أطول. الفهد وإن كان يقدر يجري أسرع لكنه هيتوقف عند فترة زمنية معينة ومش هيقدر يكمل جري. فانت لو جريت وسبقت الفهد، طبعا هو هيجري من بعيد، هتسبقه وهو هيتعب، هتقدر انت تجري منه. زي ما الغزالة ليه بتقدر تهرب من الفهد او ايا كان، لان بتقدر تجري المدة اطول. فالانسان يقول لك حتى انه يطلع شجر، انه يجري، انه يقف، انه يمشي، انه كذا، جسمه أفضل، بيؤدي الوظائف أفضل، لذلك هو اللي بيفضل عايش وما بيموتش، ما بيتغلب على ظروف الحياة والبيئة وهكذا. فالمهم يعني إن هذه الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، من ضمن أدلة العلماء إن الإنسان هو مخلوق بهذه الهيئة. وأحسن تقويم بمعنى إنه قوام الإنسان وتركيبه وكيانه أحسن من أي مخلوق تاني، نقطة من أول السطر، أحسن من الحيوانات، أحسن من كذا. في بعض العلماء حاولوا يستشفوا أو يتدبروا ويجتهدوا أحسن في إيه، فممكن الآراء تختلف وتكون صح وغلط بحسب اجتهاد العالم، وإن دي متروكة للعلم وللتشريح وللكلام ده أكتر، هو يشرح أكتر الإنسان أحسن في إيه من الحيوان. في كنبذة بسيطة إن في بعض العلماء أخطأوا من وجهة نظري في بيان هو أحسن في إيه، إن في بعض العلماء قالوا إن أصل كل الحيوانات وجوهها منكبة على الأرض لكن الإنسان هو الوحيد اللي وجهه مرفوع، بس ده مش منطبق في كل حيوانات، ما في حيوانات رأسها مرفوعة لفوق زي الزرافة زي الكنجرو زي حيوانات تانية رأسها مرفوعة لفوق. فأنا بقول يعني في باب الاجتهاد مفتوح فيه صواب وخطأ، وإن أنا أشوف أنهي معاني أكتر هي اللي بتخلي الإنسان أحسن تقويم،

ما قالش والدليل، تقريبا قال لقوله تعالى أو حاجة زي كده. بعض العلماء برضو بيقولوا ممكن تكون تحت إيده نسخة خطية قالت والدليل، أو هذا تفسير من الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لبيان المقصود لقوله. يعني الإمام البخاري بوب بهذا العنوان العلم قبل القول والعمل، إن ده له دليل شرعي لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، فبدأ بالعلم، يعني دي كلها عبارة الإمام البخاري في النسخ بتاعت الأصول الثلاثة. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل دي إضافة، ده أول صفحة خالص، احنا الزيادة بتاعت فبدأ بالعلم قبل القول والعمل دي إضافة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لكن كلام البخاري بينتهي عند فبدأ بالعلم. العلماء بيروا في هذه الآية القسمين الأساسيين، علم وعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، الناحية العملية. كل العلماء استشهدوا بهذه الآية، كل العلماء تقريبا استشهدوا بهذه الآية كدليل على ان الدين اساسه العلم، وان ما فيش حاجه يعملها المسلم في حياته سواء معاملات او عبادات او اي حاجه في حياته الا لازم تكون مبنيه على علم. والعلم المقصود هنا هو العلم الشرعي اللي هو الوحي، انه يرجع للقران الكريم ويرجع للسنه النبويه الشريفه فيفهم يعني إيه لا إله إلا الله. في بعض العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، إن المقصود الخطاب وإن كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به الصحابة أو التابعين أو أمته، لأن قطعا ولا شك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا إله إلا الله. في بعض العلماء قالوا فاعلم أنه لا إله إلا الله من بمعنى فتيقن، إن ده يكون يقيني عندك، وده من ضمن المفاهيم اللي احنا بنفهمها في العقيدة، إن القضية مش لا إله إلا الله مجرد كده جملة أو عبارة أنا أنطق بها ولا أفهمها ولا أدركها ولست متيقنا منها، لكن فاعلم يعني يكون عندك علم قطع يقيني بلا شك ولا أي ريب. وأيضا فعلم من ضمن معانيها أن تتعلم هذا وتدركه بأكثر من طريقة وتتعمق فيه أكثر وهكذا. طيب، في الإمام الطبري، في سؤال؟ نعم، ماشي، مفيش مشكلة. هنا الإمام الطبري طبعا معظم العلماء، أنا دايما بقول احنا في عصر بسبب جهل شديد وبعد شديد جدا عن مفاهيم بديهية دينية شرعية، بنحتاج ان احنا نسلط الضوء على بعض المعاني اكثر بكثير من اللي السلف كان بيحتاج يسلط عليه الضوء. فبالتالي قد لا تجد في التفاسير القديمة شرح كبير يعني ايه فعلم، قد ما في شرح لمعاني التوحيد. يعني علشان خاطر احنا عايشين في جهل شديد، فمحتاجين نقول يا جماعة الدين اساس والعلم ولازم ادلة شرعية، وفعلم انه لا اله الا الله يعني مبني على علم من قرآن وسنة وهكذا. العلماء معظمهم عندما قاموا بالتفسير فعلم هو انه يكون عندك علم بمفهوم التوحيد، انه التوحيد مبني على، يعني اقصد كانوا بيوصلوا فكرة ان تعلم مفاهيم التوحيد اكتر من فكرة ان انت لازم تتعلم، لان انت لازم تتعلم دي بديهي، ده يعني باين جدا